ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أحمد حمد الشاكرين الصابرين، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، فقد وصلنا بإذن الله وفضله ومنه علينا إلى الحلقة السادسة عشر في هذا البرنامج الطيب المبارك، والذي هو تحت عنوان حياة السعداء. ووددت بإذن الله جل وعلا حتى أربط الماضي بالحاضر، أود أن أنبه أولا، وهذا ديدني، أود أن أخاطب الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأبناء والبنات، وأقول ركزوا، ركزنا بإذن الله جل وعلا. وأنا لي أن أبدأ الحلقة بإذن الله جل وعلا فأقول: إني كنت أتحدث في خدمة المرأة لزوجها، ولازلت بإذن الله في حق الزوج على زوجته، وكنت أتحدث عن خدمة المرأة لزوجها، وأتيت بالآراء التي تحدثت في هذا الباب، أتيت بالمصيب وبغير المصيب، أتيت بالراجح وأتيت بالمرجوح. وأذكركم بأنني انتهيت بالحديثين: أولا بالحديث الذي اشتكت فيه فاطمة رضي الله عنها وأرضاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أثرت الرحى في يدها، وبينت من خلال النص الصحيح الصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم دلها على التسبيح 33، وعلى الحمد 33، وعلى التكبير 34، وبين لها ولعلي أن ذلك خير من خادم. قلت: واستفيد من النص أن الخدمة إنما هي على المرأة، بدليل أن فاطمة هي التي كانت تقوم على الراحة بالتشديد على الفتح، بالتشديد مع الفتح على الراء، أن فاطمة هي التي تقوم بهذه الخدمة، والتي تقوم بخدمة بيتها، والتي تقوم بخدمة علي، والتي تقوم بخدمة أولادها. ولذلك فإنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم خادما. قلت: دل النص على أن الخدمة على المرأة أيضا. ثم أتيت بحديث أسماء رضي الله عنها وأرضاها، وهي أسماء بنت أبي بكر، وهي زوجة الزبير ابن العوام، وهو حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وأتيت بكلامها الصريح الصحيح المنقول لما قالت: كنت أخدم الزبير، كنت أخدم الزبير ابن العوام اللي هو زوجها، خدمة البيت كله. قلت: والنص هكذا، كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله، أي كل شيء في البيت كنت أنا الذي أقوم به. وكان له فرس، بمعنى أن الأمر انتقل من خدمة الزبير وأبناء الزبير إلى ما يمتلكه الزبير، وكان له فرس، هذا أيضا كانت تقوم على هذه الخدمة. كنت أسوسه، معنى كانت تحتش له وكانت تسوسه إلى آخره، بل هي التي كانت تقوم بكل أمر من هذه الأمور، بل إنها كانت تنقل النوى على رأسها من أرض له تبعد عن دارها ثلثي فرسخ، ثلثي فرسخ. وأثبتت أن الحديث صحيح، وهو موجود في صحيح الإمام البخاري، وبينت أيضا أنه في المسند عند أحمد بن حنبل رحمة الله على الجميع. وقلت إن ابن تيمية رحمه الله عرض التنازع بين الفقهاء في قضية خدمة المرأة، فأتى بالرأي الأول الذي يقول بوجوب الخدمة، وأتى برأي ثاني يقول لا تجب الخدمة. وأثبتنا أن القول ضعيف، كضعف من قال أن الرجل لا تجب عليه العشرة ولا الوطء. وقال هناك رأي ثالث قال بالخدمة اليسيرة، وهناك رأي رابع وهو قال الخدمة بالمعروف، أي المعاشرة بالمعروف، وهو لا يختلف عن الإيجاب شيئا بحال من الأحوال. وقلنا أن الذين أوجبوا خدمة المرأة أتوا بعدة أدلة، أتوا بالدليل الأول بإذن الله من قوله جل وعلا: وألفيا سيدها لدى الباب، وألفيا سيدها لدى الباب. إذن هو السيد، والمعلوم أن السيد هو الذي يخدم. ثم أتينا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. ومعنى عوان جمع عاني، جمع عانية. وقلنا أن العاني هو الأسير والعانية أسيرة، وأن الخدمة تجب على الأسير وتجب على الأسيرة. وأثبت أن الحديث عند الترمذي وعند ابن ماجه وعند أحمد إلى آخره. وبينت أن القصد وأن المفهوم وأن المناط من النصين هو الخدمة للرجل بإذن الله جل وعلا. وقلت أن الخدمة تتنوع من امرأة لامرأة، بمعنى المرأة الريفية تختلف خدماتها عن المرأة المدنية، بل المرأة القروية غير المتعلمة تختلف خدمتها تماما عن المرأة المتعلمة في المدينة، بل إن المرأة البدوية تختلف أيضا عنها عن المرأة الحضرية. وأثبتت ذلك بإذن الله، بل بينت تماما أن خدمة الأستاذة الجامعية بما ليس فيه اختلاط، وأكد بما ليس فيه اختلاط، وأكد بما ليس فيه اختلاط، أو أجبرت على الاختلاط وألزمتها الضرورة على ذلك، فقامت بذلك بالضوابط الشرعية أن لا تتكلم إلا في المصلحة، الثاني أن تكون مرتدية للزي الشرعي، الثالث أن تكون محتشمة في كل أمر من أمورها وما تخرج إلا للضرورة اليقينية. المهم بينت أن هذه بالنسبة لخدمتها تختلف عن المرأة البسيطة، فكل عليه أمر. ولن أتوسع في شرح هذه النقطة حتى تسنى لي بإذن الله أن أختم حقوق الزوج على زوجته. قلت أنني أتيت بقول ابن القيم تبعا لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ثم بعد ذلك آن لي أن أقول مقولة في غاية الأهمية. هل يعني ذلك أن الرجل لا يقوم بخدمة أهله أبدا، ولا يساعد المرأة أبدا، ولا يكون في محل أهله أبدا بالنسبة للخدمة أو العمل أو حتى المساعدة؟ لا، هذا ما لم يقل به أحد من أهل العلم. قلت بل إن ذلك يعني أن على الزوج أن يساعد زوجته بما يستطيع، وأن يقوم معها ببعض ما يستطيع أن يقوم به في بعض الأحيان إذا احتاجت الزوجة إلى ذلك. إذا احتاجت الزوجة إلى ذلك، إيش معنى كلام الوقتي؟ واحد يبقى سمعني ثم يبتسم ويفرح ويقول الحمد لله الشيخ معي الآن، فأنا الذي أقوم بالكنس، وأنا الذي أقوم بالغسل، وأنا الذي أقوم بالمكواة، وأنا الذي أقوم بغسيل السجاد، وأنا الذي أقوم برضاعة الأطفال، وأنا الذي أقوم... لا لا لا لا لا. والآن أقول فاصل وأواصل بعد الفاصل إن شاء الله. قلت بإذن الله جل وعلا وهذا لا يعني أن الزوج لا يقوم مساعدة زوجته في بعض الأعمال على الإطلاق، لا، بل يساعدها إن استطاع ذلك، ويقوم معها في بعض أمور البيت إن استطاع ذلك وكانت هي لا تقدر على ذلك أو إذا هي احتاجت إلى ذلك. قلت أنا لست مع الذي يبتسم الآن ويظن أنني معه بالنسبة للدليل في أنه يقوم بكل أمر من الصغيرة إلى الكبيرة في البيت ثم يقول لأن كذا مع احترامي كذا، لا، بل إن البعض ربما يسمعني الآن ويقول الحمد لله أنا أخدم وأقوم بكل شيء لأن زوجتي بالخارج، أي يقول بالكويت، السعودية، الإمارات، قطر، لماذا هي تعمل هناك وترسل لي النقود؟ أسأل الله العفو والعافية، أعوذ بالله من ذلك، أعوذ بالله من ذلك، أنا لا أخاطب هؤلاء، أسأل الله لهم الهداية والعافية. وآخر يقول إن زوجتي تبيت في العمل لثلاثة أيام ثم تأتي ثلاثة فأنا لا أريد أن أرهقها، لذا أنا أقوم بكل شيء. أسأل الله العفو والعافية، أسأل الله العفو والعافية، أسأل الله العفو والعافية. وما جعل بيوتات المسلمين تصل إلى هذا الحال، وما جعل الشقاوة بها والعياذ بالله جل وعلا إلا وصول الأمر إلى هذا المآل. ثانيا قلت أن سلف الأمة كانوا على هدي الكتاب والسنة، ولذلك لو مضينا على ضرب سلف الأمة بما ورد في الكتاب والسنة لما كان هذا هو الحال والعياذ بالله جل وعلا. أيضا قلت وبالنسبة لمساعدة الزوج لزوجته أو قيامه ببعض الأمور في مساعدتها في بيتها بما لا تقدر عليه أو بما احتاجت إليه، هذا من باب المعاشرة بالمعروف، أكرر، هذا من باب المعاشرة بالمعروف، ومن باب أن الرجل كريم الأخلاق طيب الطبع هو نبيل لأنه قام بذلك. أما من تكبر وأما من أخذته رأسه وظن أنه لا يساعد زوجته أبدا تقول له إن نزيفا عندي وأشكو من النزيف ولا أستطيع أن أجذب هذه السجادة. لا لو مت أنا راجل. الله يا رجل اتني بكذا فأنا لا أستطيع أن أمضي على قدمي ولا على يدي فأنا مريضة. وتكون مريضة جدا تعاني من حمى أو من مغص كلوي. لا لا لا, لا. موتي موتي أنا راجل أنا راجل والله ما أفعل هذا أبدا. هذه ليست رجولة إنما هي جهالة والعياذ بالله جل وعلا. يبقى ركزوا معي جدا, لا غلو في المسألة ولا تفريط أيضا في المسألة. الرجل رجل لكن ليس بكبر ولا بتحد ولا بعناد ولا يتمنى لزوجته أن تسقط من طولها ولا أن تقع من خلال أو من جراء أمراضها والعياذ بالله جل وعلا. لذلك فإن النبي وهو القدوة, وأنا أسألكم جميعا وأسألكن جميعا من القدوة لنا جميعا, إنه واحد, إنه محمد صلى الله عليه وسلم, لقوله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة فأنا أنظر إلى فعل النبي وأهتدي بهدي النبي وأقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلت إن لزوم الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم واجب. ولذلك أتحدث هنا بالنسبة لأمر مستحب بإذن الله في الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم, وهو سيد الرجال بل هو سيد البشر بل هو الإمام المقدم والرئيس المبجل, ولننظر إليه في بيته صلوات الله وسلامه عليه. هل كان يساعد الزوجات أم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقوم في حاجة أهله أبدا؟ لذلك سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها يا أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات العالمة الفقيهة المحدثة رضي الله عنها وأرضاها, تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. حياك الله أبا عمر وزادك الله علما ونورا وبارك الله في عمرك. ولكن أبا أنت أبا عمر لقد ذكرت لنا منذ فترة أنك أبا لنا, فوالله لقد شرفنا بك أبا. نعم الأبا أنت أبا عمر. بل أنا أشرف أنا أشرف أنا أشرف وأنتم الأفضل إن شاء الله. لا والله على رؤوسنا جميع علمائنا والله. وأقول إن الله تبارك وتعالى يقول في الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. يقول الله تبارك وتعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وإن أمهات المؤمنين هم خير أسوة لنا في هذا الصلاح وفي هذه الخدمة. فكانت عائشة رضي الله عنها تقوم تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسها, وتكون أم سلمة رضي الله عنها في ليلة زفافها تكون في أول الليل عروسا وفي منتصف الليل هي تقوم بعزم طعام لزوجها وتطبخ الطعام لزوجها صلى الله عليه وسلم. وكانت أسماء رضي الله عنها تجمع النوى وتحمله لفرس زوجها رضي الله عنها أرضاه. وحقيقة إن لي سؤالا أسأل الله أن يكون مداخلتي ثقيلة عليك. لا على رأسي. نعم إنني أجلس في بيت عائلة وإن لنا مزارع بجوار البيت, فإني أقوم بخدمة زوجي وبيتي وفي بيت زوجي وفي هذه المزارع, وإني أحيانا أكون مقصرة لأني عندي حمل في توأم, فأسأل الله أن يغفر لي هذا التقصير. فلا أدري أهذا التقصير يدخل في باب النجوم أم لا. جزاك الله خيرا والسلام. جزاك الله كل خير. أسأل الله لك البركة. أسأل الله لك البركة أن يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. شيخ محمد عندي السؤال. تفضل. ما حكم الدين في أب لديه مبلغ من المال ويريد الحج به مع العلم أن لديه ابن, فهل يذهب للحج أو يزوج ابنه؟ حاضر أبين لك الإجابة شافية نقية إن شاء الله. من فضلك إجابة سريعة. الله ستسمعها بإذن الله. أهلا وسهلا. طيب السلام عليكم. ألو. أهلا وسهلا. كيف حالك الشيخ؟ حياك الله بارك الله فيك. كيف أنت؟ والله بخير حال وأحمد الله على العافية. يا شيخ أنا عاوز أسألك الثواني أدي جوال للشيخ. نعم أسمع. ألو. أيوة السلام عليكم. طيب كان شيء في الاتصال، أستثمر أنا في العلم إن شاء الله، أخذ أنا المادة العلمية. طيب قلت لما سئلت أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات عما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، السؤال ما كان صلى الله عليه وسلم يصنع في البيت؟ هكذا تسأل أم المؤمنين، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في البيت؟ وهو موجود في البيت كان بيعمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت أم المؤمنين لما سئلت عن ذلك، قالت كان يكون في مهنة أهله، كان يكون في مهنة أهله، أي كان يساعد أهله، كان يكون في خدمة أهله، كان يكون في مساعدة أهله. دي التعريفات، دي الشروحات عند أهل العلم المختصرات. تعالوا نبص كده مع بعض إلى النص مرة ثانية. كان يكون في خدمة أهله، يعني في مهنة أهله، يعني في خدمة أهله. فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البيت إن استطاع أن يفعل شيئا أو أن يقوم بشيء في خدمة أهله فعل ذلك صلى الله عليه وسلم. لكن إذا حضرت الصلاة وأذن المؤذن الله أكبر خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. قلت إن الحديث صحيح وهو في صحيح الإمام البخاري، ولا يجوز أن نفهم نص الحديث غلوا ولا تفريطا، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بمساعدة أهله في الأمور التي هم بحاجة إليها، التي هم بحاجة إليها ويقدر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. خذ الدليل اللي جاي. رقية زوجة عثمان، رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجة مين؟ عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. مرضت رضي الله عنها وارضاها والرحل متجه إلى بدر، أي وهم متجهون إلى غزوة بدر، فما كان من عثمان رضي الله عنه وارضاه إلا أن تخلف عن غزوة بدر حتى يقوم بمساعدة أهله وبتمريضها. أوضح مسألة في غاية الأهمية، الرواية هي عند الإمام البخاري في صحيح، والمسألة التي أود أن أوضحها أن الرجل متجه لقتال، ليس القتال فرض عين، أكرر ليس القتال ها هنا فرض عين، ما هوش فرض عين، ولذلك فإنه مخير، إن شاء خرج وإن شاء بقي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما عزم عليهم في هذا الأمر، ولكنه جعل الأمر عائدا إليهم، على الله أن ينفل هؤلاء الذين يخرجون. لذلك عثمان لما رأى رقية قد اشتد مرضها بقي معها حتى يقوم بمساعدتها وحتى يقوم على تمريضها. كما أن الزوج كما قال الفقهاء يراعى منه أيضا أن يتقي الله في الزوجة، مرة ثانية أن يتقي الله في الزوجة، بمعنى أن يراعي ظروف صحتها. بمعنى أنت متزوج إنسانة مريضة، يا أخي مثلا تأتيها نوبات السكر، والسكر معروف أنه يرتفع جدا، فلا تكون معولا مع هذا المرض عليها، بل عليك أن تتقي الله فيها. ربما تعاني الزوجة من ضغط، هي مريضة، لا تكون معولا مساعدا مع هذا الضغط عليها، بل اتقي الله جل وعلا فيها. أيضا ربما تعاني من كبد أو تعاني من مرض ما أو تعاني من سرطان أو ما شابه ذلك، على الرجل أن يراعي ظروف صحتها وأن يتقي الله فيها، وألا يكلفها إلا بما تستطيع، أكرر ألا يكلفها إلا بما تستطيع. أيضا على الزوجة أيضا أن تتقي الله في زوجها ولا تكلفه إلا بما يستطيع، بمعنى الزوج مثلا قادر أن يساعدها في شيء تطلب منه هذا الشيء. ربما كان الزوج هذا مثلا ضعيف الشخصية تتقي الله فيه، ربما كان أبلها تتقي الله فيه، ربما كان طيبا للغاية إلى درجة الحماقة تتقي الله فيه، ولا تجعله والعياذ بالله جل وعلا كدابة في البيت. لا اسمعوا معي هذا الأمر يعني عجيب شوية، يعني كان فيه هذا حدث يعني، ولكن دون الزمان والمكان والأشخاص. راجل مسكين جدا أخبروا عنه، رجل مسكين فقير جدا جدا جدا، بيته كليته غرفة واحدة، غرفة، وبعدين زوجته جميلة، جي بقى حضرة العمدة عايز الزوجة دي، لا خلاص قال له اخرج من البلد، يا تعطيني زوجتك تخرج من البلد، قال اخرج من البلد، وفقير مسكين معدب ما عندوش حتى حمار يحمل عليه شيء، وما عندوش أثاث، لا عنده مثلا كذا ولا عنده كذا ولا عنده مثل ما عند الناس على الإطلاق، فقير. كل ما هنالك شيء كده بيفرش على الأرض بينام عليه، ويعني قدر مية وكلام من ده، وأروانة بسموها دي كبيرة كده زي الجرة. فهو جي لم الحاجات دي، هو مريض مسكين عنده أنيميا وخلصان، لم العفش دي وخلاص يخرج هو أمه وزوجته، لم وجي يشيل الشيء أم وقع بالشيء، هو خلصان فقر دم وفقر جيب وخلصان وميت وكل شيء، أم واقع والحاجة وقع فوقه كمان. فهو من تحت العفش ونايم كده، أقول لزوجته هو إيه اللي بقي ثاني؟ قالت له أنا أمك والأرانة دي. قال لا حطها وركبي، ما معدش قايم، معدش قايم خلص. لا يبقى تتقي الله فيه، ما تخلصش عليه. لا لا لا، تتقي الله فيه، تتقي الله في صحته، تتقي الله في أمره، تتقي الله في كل ما لدي. أيضا المحور الذي يلي ذلك في حق الزوج على زوجته، أيضا ألا تأذن لأحد أن يدخل البيت إلا بإذنه، دي بأكد على جدا عشان مجتمعاتنا، ألا تأذن لأحد أن يدخل البيت إلا بإذنه. مرة ثالثة، ألا تأذن لأحد أن يدخل البيت إلا بإذنه، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في خطبتنا قال صلى الله عليه وسلم وإن لكم عليهن، أي وإن لكم على النساء ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه. قلت في خطبة الوداع، في حجة الوداع، في صحيح مسلم رحمه الله رحمة واسعة، حينما ننظر إلى قول الإمام النووي قل غيره، نرى أن المرأة لا يجوز لها أن تدخل أحدا بيت الزوج، لا تدخل رجلا ولا امرأة، لا تدخل أجنبيا ولا حتى قريبا لها ولا قريبا له، ولا تدخل محرما ولا حتى امرأة إلا بإذنه، وإن كانت تعلم أنه يكره ذلك لا تدخل. عندنا بقى في كثير من الأرياف، وكثير طبعا في الأماكن اللي هي لسه فيها شوية الأمور كذا طيبة يعني، وناس طيبين وعندهم وضع اجتماعي معين فيه سعة، الواحد من دول يقوم رايح يتجه إلى الباب، ما بيخبطش، ما بيطرق، ولا عنده أداب ولا استئذان ولا أي حاجة في أي حاجة. لا يقول لك ده عشان أنا أخبط، ده بيتي، بيتك منين؟ بيت غدي أهو. يجي أم دفع الباب، يا أولاد يا أولاد، يا أخي يا أخي، ما تفرض في أمر ما سيء ما حد يتمنى أنك تراه، ما تفرض أنك صاحب عين حساد والعيال قاعدة تأكل، هو يدخل. أنا أعرف واحد دخل مرة على أسرة وهم دخل يعني برضو دفع الباب كده، ها يا أولاد، شاف اللحمة والدجاج بينهم، آه هو لسه بقول على المستشفى يا ابن اللي تها ناله، فعش كده. اتقي الله، اتقي الله، اتقي الله، دي بيوت وهذا باب. الباب معمول ليه؟ مش عشان الدفع، عشان الطرق والاستئذان. المهم تجد الواحد من دول يدخل وهي تقوم قبلها، ها هلا ابو فلان، تعال فلان، ازيك، ازيك يا اخوي، تعال اتفضل، اقعد، ده البيت بيتك، ده انا بستين راجل. 60 راجل مين؟ انا بعد كده تقولوا لي يا شنب ده مصيبه، 60 راجل مين يا ستي؟ هو لا يجوز على الاطلاق، ولا يجوز انك تضع الايد في الايد على الاطلاق. ما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو الاسوه وهو القدوه صلوات الله وسلامه عليه. بل إن النساء لما طلبن النبي صلى الله عليه وسلم بالبيعة وأن يضعن أيديهن في يد النبي كما فعل الرجال، أبى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتى بقدر في ماء ووضع يده صلى الله عليه وسلم ثم أخرجها وأمر النساء أن تضع أيديها في ذلك. لا يجوز، إنما تعالوا وجدك المصارعة، وبعدين فين إذن الزوج؟ فين أمر الزوج؟ لا يجوز، حدش يزعل من الصراحة، هذه معالجة. وأنا ببسط في الأسلوب فيها جدا لأني أعلم أن من هم أحوج الناس إلى هذه النصائح هذا الأسلوب هو الذي يصل إن شاء الله، فهم فيهم خير وعندهم دين وعندهم أدب وعندهم تقى فعلا ورحمة واجتماعيات عالية، بس ما ينفعش الكلام ده، فعش ممكن تداخل، افرض الزوج مع زوجته، إيه المصيبة هذه؟ ما يجوز على الإطلاق. يبقى أول، يبقى بداية المحور عندي ألا تأذن لأحد أن يدخل بيته إلا بإذنه، ما دخلش حد بيكرهه أبدا، لا رجل ولا امرأة. في بعض البيوت بقى واحدة عجيبة، أختها مثلا يعني في شوية بينها وبين زوجها، تقول لا تعالي بس زوجك يقع فيك مصيبة. أختها دي نمامة مغتابة متبرجة لبسة لشورت وهي ماشية لبسة لسروال اللي هو البنطال عملة في نفسها عمايل دي فتنة مصيبة هذه ومن يقرها على ذلك آثم. يبقى زوجة ولا لا اتق الله دي ما تدخلش عندي إلا إذا التزمت. أنا عايز أربي أولادي تربية حسنة. البنت ما تراش خالتها بهذه الصورة السيئة هذا شرطي تلتزم تلبس الحجاب وتيجي على رأسي. تقول لا تعالي واللي مش عارف ايه على ايه وليك بتبجح تخبط ادخل قاعدة اهو دي بيت اختي دي كيت ده شر يا جماعة. وفي النهاية يصير البيت ضنكا وربما تحول الى طلاق. اين السعادة؟ بل حل الشقاء محلها. يبقى نتقي الله جل وعلا وهذا هو امر النبي صلى الله عليه وسلم. ده امر وجب علينا من صياع ما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. المهم النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم بيّن أن المرأة لا يجب عليها أن تأذن للرجل ولا لامرأة ولا لمحرم إلا إذا علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه يبقى تأذن له ومش كمان في غيبة زوجها أبدا أبدا. يعني رجل أجنبي في غيبة زوجها صديق في غيبة زوجها أبدا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا جزاك الله خيرا شيخ محمد. وجزاكم وبركة فيكم. سبحان من قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أي نعم. وجل جلاله القائل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. نعم. والله جل جلاله هو الذي خلق الذكر والأنثى. يا شيخ محمد أنا عندي سؤال. نعم. معظم النساء يحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلب الرجل زوجته إلى الفراش ليلا فأبت باتت تلعنها الملائكة. أي نعم. معظم النساء تحتج إذا طلبها زوجها بالنهار. أريد منك أن توضح هذا الأمر. حاضر. وإذا كانت المرأة تريد راحة في الدنيا والآخرة فلتنظر إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها. رضي الله عنها. يوم أن أراحت النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا أنزل الله جل جلاله جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا سخط فيها ولا نصب. نعم. جزاء عاشت النبي صلى الله عليه وسلم في هدوء تام. صحيح. وأسأل الله الثبات للنساء المسلمين والمؤمنين. جزاك الله خير. وجزاك الله خيرا. السلام عليكم. جزاك الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير. وجزاك الله مثله أفضل منه. لو سمحت يا سيفي عندي سؤال خاص. تفضلي. ممكن أتصل بيك بعد الحلقة؟ إيه موجود بعد الحلقة في القناة إن شاء الله. بارك الله فيك. على رأسي. يعني أنا غاية السعادة لقوة المداخلات والمادة العلمية الموجودة عند الأخوات. ما بارك شاء الله. الله فيك. وهذا كنت ما أتمنى. السلام بارك عليكم. الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ محمد؟ حي الله الطيب الحبيب. الله يكرمك يا أبا عمر. أنا أخوك محمد والله. انا هذه المره اخذت الرقم وصرت ارن عليه بقول لي الشبكه مشغوله ومش عارف ايه على راسي واتصلت على راسي. عليك والله بعد حياك الله. طيب النقطه التي تلي ذلك ان تحفظه في عرضها واولاده وماله. نجيب ثلاث حاجات. ان تحفظه في عرضها واولاده وماله دي مهمه جدا مهمه جدا. انا هضرب على وتر دي واختم بها. ان تحفظه في عرضها وأولاده وماله. ركزوا معايا جدا يا جماعة. يعني إيه؟ أن تحفظه في عرضه معنى أن تحذر وتتجنب كل ما يجنس عرضها أو يسيء إلى سمعتها. الواحدة الست تتقي الله جدا وتحذر جدا من كل شيء ممكن يجنس سمعتها أو والعياذ بالله يعكر صفوها أو والعياذ بالله يجنس عرضها. تتقي الله ما تقولش نيتي كذا أنا راح أكلم فلان عشان كذا ده أنا فكرة أنه طيب وكذا ورحت له البيت أو رحت له العمل. لا لا اتق الله جل وعلا. ولذلك ربنا جل وعلا يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الوارد في الصحيح من يضمن لي ما بين لحيائه اللي هو اللسان وما بين فخذيه اللي هو الفرج أضمن له الجنة. وربنا جل وعلا يقول يعني ودي هركز على شوية للنساء هركز عليها شوية للنساء فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ودي هركز عليها جدا كمان في المحور اللي جاي. المرأة الصالحة تكون قانتة، تكون طيبة، تكون حافظة لعرضها بالنسبة لأمر زوجها، وخوفا من ربها بأن تخشى على عرضها من الدنس والتلويث. أيضا هي حافظة لأولادها وتتقي الله جل وعلا في تربية الأولاد على مكارم الأخلاق وعلى خصال الأمور وعلى محامدها. أيضا هي حافظة لمال الزوج فلا تتصرف فيه إلا بإذنه، ولا تسرق ماله، ولا تأخذ ماله دون علمه، فإن ذلكم وذلكن أيضا أقول فإن ذلك من الكبائر والعياذ بالله جل وعلا. نقطة ثانية، ألا تأتي بما يوحي بخفة دينها وسفاهة عقلها. بمعنى أروح يقول لك بروح، ألاقي الزوج قاعد على الكمبيوتر، إيه أنا في النت، بتعمل إيه؟ والله بكلم ناس، يعني ده كلهم أصحاب مواقع إسلامية، ده أنا بكلم إخوة في الله. إخوة إيه أما أخوة في الله؟ تعالى تحبيبي إيه؟ قاعد تقول له أخي الحبيب في الله، أنا والله عندي مشكلة كذا كذا، يقول له يا أختها مش عارف، ما عندي كده، الشيطان يصير رسولا منها إليه ومنه إليها، مصيبة، مش عايزين الأخوة دي، مش عايزين، بتاعت الشاب دي مصيبة. بعد كده يا اختي في الله مش عارف، لا لا لا لا. وبعد كده تقول له والله انا في اخ، يعني في صديق دخل علي كده انا بكلمه، بعد كده بالمحمول، بعد كده ممكن اقابلك مش العمل قريب، انت كويس وهقابلك واديك كذا وتجيب لي كذا، مصيبه ما بعدها مصيبه. هذه توحي بخفه دينها وسفاهه عقلها، وفي النهايه مصيبه ترتبت. ايه اللي حصل؟ مسجل له اللي حصل، مصورها ومحتفظ بالصور، اللي حصل بيبتزها بعد كده بالصور، بيبتزها بتسجيل المكالمات الى اخر هذه الامور، وانظر في فلك سيء، ولدها قاعد ياكل في نفسي، ارتفع الضغط السكر، ايه في ولد شاب مسجل لبنته ومسك على صور، ما انت اللي فاشل. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا، منش انفسكم فقط واهليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عند البخاري، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تابع، البت ضاعت، البت ضاعت والعياذ بالله، البت بتشرب بنجو، البت بتشرب مخدرات، البنت بتنام برا البيت بالساعات وبالايام المتتاليات، مصيبه. امها جالها السكر، ابوها جاله الضغط، الاسره كلها مرضت من خفة دينها وسفاهة عقلها والعياذ بالله جل وعلا. نقطة الثالثة، أن تحذر من التبرج وإظهار الزينة لغير زوجها، مهمة جدا، نقطة في غاية الأهمية، أن تحذر التبرج. أقول إن عيون الذئاب لا تقع إلا على أمثال هؤلاء، وإن النتن من الرجال لا يتسكعون إلا خلف هؤلاء، وإن السوقية من الرجال هم الذين يبحثون ويتشممون خلف هؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماء. إن البنت التي تلبس السروال وتمشي في الشارع وقد ضيقت ملبسها حتى أن كل ذرة من مفاتنها خرجت، تنادي بالشهوة وتنادي والعياذ بالله بالشر، ثم يقال بعد ذلك خطفها شباب، اختطفها الشباب عنوة، خطفوها في سيارة، هي التي دعتهم إلى ذلك، هي التي دعتهم إلى ذلك. أين الأب؟ أين الأم؟ البنت تتفنن في كيفية إبداء صدرها، في كيفية إبداء مقعدتها، في هذه الموضات الجديدة التي ما جعلها في ديارنا إلا الشياطين. ما بعد ذلك يقال إن البنت هذه متبرج، أي تبرج؟ إن العارية تشبهها تماما، بل ربما زادت على العارية، لأنها لبست ملابس تهز قلوب المنافقين من الرجال. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الوارد عند مسلم في صحيح عند الترمذي، قال مسلم كذا دون الزيادة التي عند الإمام الترمذي، صنفان من أهل النار لم أراهما، صنف يضربون الناس بسياط كأذناب البقر، ونساء كاسيات عاريات، كاسيات عاريات، يعني لبسة ضيق جدا جدا جدا كأنها عارية، لأنها أظهرت صدرها، أظهرت مقعدتها، أظهرت كل ذرة فيها، ك

فإن النبي صلى الله عليه وسلم ردع من ثويبة وهي كانت مشركة، يعني كانت من عباد الأصنام والأوثان صلى الله عليه وسلم. وإذا رنع الرجل من الكتابية يهودية كانت أو نصرانية فإنها صارت أمه في الرضاعة. سؤال الثاني، الأخ بيقول، الأخت بتقول في مزارع بجوار البيت وأقوم بخدمة الآلة وكيت، ربنا يحفظها، وهي لأنها حامل تخشى أن هي تكون مقصر. لا يا أختي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بل إذا علمت أن الضرر اليقينية يقع عليك إذا تحملت أكثر فأنت كمن أهلك نفسه والعياذ بالله جل وعلا. وربنا جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فلو أنت أتعبت نفسك وقال لك الطبيب المسلم الثقة أو قالت الطبيبة المسلمة الثقة أن الإكثار من ذلك يودي بحياتك وربما تموتين بسبب ذلك، تكونين والعياذ بالله جل وعلا كمن قتلت نفسها. لذلك أنا لا أمنعك من هذا الخير العظيم، لكن أقول أيضا اتق الله في نفسك وتذكري قول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأسأل الله أن يأجرك على ذلك. الأخ الحبيب أظن لاجئ التونسية أو ما شابه لما سألني إن معاه مبلغ من المال، وهذا المبلغ من المال ليس معه إلا هذا المبلغ، وإنه بيفكر يعني وعنده بنات يعني على وش الزواج، بيفكر هل يذهب إلى الحج أم يزوج البنات. أقول والله المستعان في تلك المسألة أهل العلم بل جمهور الفقهاء على أن الرجل إذا كان عنده مال ويريد أن يتزوج أيضا يريد أن يؤدي الفريضة فماذا يصنع وأيهما يقدم. قال أهل العلم في تلك المسألة إذا كان الرجل يعاني شبقا ويخشى عليه مظنة الوقوع في المعصية أو أنه كثير الميل إلى هذا الأمر قدم الزواج على الحج. أما إذا كان الرجل معتدل المزاج ويستطيع بإذن الله جل وعلا أن يضبط نفسه فعليه أن يقدم الحج أي حجة الفريضة على الزواج. وبالنسبة لحال هذا الرجل أقول له بإذن الله جل وعلا عندك البنات، أقول إذا كان السن قد تقدم بهن وأنت تخشى عليهن والخشية بإذن الله ليست ظنية ولكن يقينية من كبر السن ونفرة الأزواج ولا تملك إلا هذا المبلغ الذي هو يستطيع أو باستطاعتك من خلاله أن تدخل البنات بإذن الله جل وعلا، أقول وجب عليك أن تقدم الزواج على الحج بإذن الله. أما إذا كانت البنات في سن صغيرة ولم يقترب الأمر بهن بعد فعليك أن تقدم الحج على زواج البنات، وأسأل الله أن يعطيك من فضله. وأذكرك بقول الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. السؤال اللي بعد كده، معظم الناس بحاجة إلى كذا، يعني الأخوات يعني بحاجة إلى تذكير بالنسبة لدعوة الأزواج إلى الفراش. أنا ذكرت الأحاديث الواردة الصحيحة في هذا الباب وبينت أن الزوجة إذا بات وهو غاضب على زوجته لازلت الملائكة تلعنها حتى تصبح، وفي رواية الثانية في اللفظ الثاني حتى ترجع، والحديث في الصحيح. وقلت أن المرأة إذا رضي عنها زوجها أي بعد رضا الله جل وعلا ومات على ذلك دخلت الجنة، وفي رواية خيرت يوم القيامة من أي أبواب الجنة شاءت أن تدخل، وما دام الحق للزوج جاز له أن يطلبه. قال أهل العلم في ذلك وعلى المرأة أن تلبي الرجل إذا دعاها إلى الفراش وإن لم تكن لها حاجة إلى ذلك، حتى وإن لم ترغب في ذلك، حتى وإن لم تكن لها حاجة إلى ذلك، وجب عليها أن تريح زوجها وأن تستمع إليه في هذا المضمار. اللهم إلا إذا كانت تعاني مرضا والأمر سيأتي عليها بضرر خطير أو ما شابه، فقد فصلنا المسألة. بعد كده، هل يجوز مصدقة النصارى في المدرسة؟ لا، لا يجوز. أبين بإذن الله جل وعلا الزمالة تختلف عن الصداقة. أمرنا الله جل وعلا بالبر بهم والقسط إليهم، قال جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إذا علينا أن نبر هؤلاء وأن نخصط إلى هؤلاء، وتلكم دعوة إلى دين رب الأرض والسماء. أما الأمر يصل إلى المحبة فلا، والعياذ بالله جل وعلا. يقول جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. أيضا: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إلى آخر الآيات الكثيرات في كتاب رب البريان وعند صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الزمالة تختلف عن الصداقة، لا صداقة مع هؤلاء ولا محبة لهؤلاء، فإن المحبة مرتبطة بالعقيد. من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان، إلى آخر المتون الواردة في ذلك. لذلك أقول المحبة لا، لأن من كان لا يحب الله جل وعلا ولا يحب محمدا صلى الله عليه وسلم لا أحبه. ثانيا: من كان يمقت النبي ولا يؤمن بالنبي فلا أصادقه ولا أدخله عندي، ولكن هو زميل أبيع له وأشتري منه وأبره وأقسطه وأعامله بالمعروف حتى يكون الأمر دعوة، ولا أظلمه، أنا مطالب بالعدل معه لا أظلمه ولا ألعنه ولا أسبه كمعين على الإطلاق، إلى آخر ما ذكر العلماء في تلكم المسألة ما دامت مضبوطة بالضوابط الشرعية. خلاصة المسألة بإذن الله جل وعلا أننا كدنا أو انتهينا بإذن الله جل وعلا من حقوق الزوج على زوجته، وإن شاء الله جل وعلا في الحلقة القادمة نبدأ في حقوق الزوجة على زوجها، ثم بعد ذلك في الحقوق المشتركة بين الزوجين. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيما يقال وأن يتقبل منا هذا العلم وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأسأل الله أن يبارك في قناة الرحمة وأن يحفظها وأن يحفظها منبرا لكل المسلمين. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها وأن يحفظها وأن يبارك في القائمين عليها وفي العاملين فيها. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيهم وأن يحفظهم وأن يتولاهم وأن يرعاهم. أسأل الله أن يبارك في جميع القائمين على القنوات الدينية، أسأل الله أن يحفظهم وأن يتولاهم وأن يرعاهم وأن يهدي القائمين على غير القنوات الدينية. آمين. إنه ولي ذلك والقادر عليه. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.